صحيح. الذين يأكلون الربا أي ينتفعون به، وعبر عن ذلك بالأكل لأنه أغلب المنافع، وسواء من أعطاه أو من أخذه. والربا في اللغة الزيادة، ثم استعمل في الشريعة في بيوعات ممنوعة، أكثرها راجع إلى الزيادة، فإن غالب الربا في الجاهلية قولهم للغريم أتقضي أم تربي، فكان الغريم يزد في عدد المال ويصبر الطالب عليه. ثم إن الربا على نوعين، ربا النسيئة وربا التفاضل، وكلاهما يكون في الذهب والفضة وفي الطعام. أما النسيئة فتحرم في بيع الذهب بالذهب، وبيع الفضة بالفضة، وفي بيع الذهب بالفضة وهو الصرف، وفي بيع الطعام بالطعام مطلقا. وما التفاضل فإنما يحرم في بيع الجنس الواحد بجنسه من النخدين ومن الطعام. ومذهب مالك أنه إنما يحرم التفاضل في المقتات المدخل من الطعام. ومذهب الشافعي أنه يحرم في كل طعام. ومذهب أبي حنيفة أنه يحرم في المكيل والموزون من الطعام وغيره، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه. رجح شيخ السامة أبي حنيفة أنه مطعوم ومكيل أو موزون، فإذا استمع فيه هاتان استمعت فيه هاتان الصفتان فهو داخل في الطعام الربوي. يعني إذا نحن عندنا جماعة الأموال نوعان، مال أموال ربوية وأموال غير ربوية. الأموال غير ربوية التي تسدد فيها علة الربا، هذه مهما كان فيها التبادل والتفاضل فلا إشكال. يعني مثلا إنسان باع فرضا، يعني باع سيارة ببيت شرعا جائز، ولو كان السعر مختلف ولو كان قيمة هذه أقل. باع مثلا 50 دجاجة بناقة فرضا، يعني صحيح ما في إشكال، فلا ينظر فيه للعدد ولا القيمة ولا، لأن ليس فيهما علة الربا، واضح؟ أما الأموال الربوية فينظر. الأموال الربوية عندنا فيها علتان، العلة الأولى يسمونها مطلق الثمنية، يعني ما كان ثمنا للأشياء. يعني مثلا الآن عندنا احنا الأموال الفلوس هذه كلها أصبحت العملات، هذه أصبحت قيمة ثمنية، يعني أصبحت الأشياء تقوم بها، فيقال مثلا السيارة قيمتها 1000 دينار، هذا البيت قيمته 100,000 دينار، فصارت هي القيمة. أي شيء تجري فيه الثمنية يصبح ربا، يصبح مالا ربويا. والمطعوم إذن عندنا أمران يجري فيهم الربا، ما كان ثمن الأشياء وما كان موزونا أو مكيلا مطعوما. طيب إذا اتفق في المبيع والمباع، يعني الثمن والسلعة نفس علة الربا، كلاهما مثلا ثمنية، واتفق الجنس، مثلا أنا أريد أن أصرف دينار بدينار، كلاهما ثمنية والجنس واحد، فهنا يجب فيها المقابضة ويجب فيها المساواة. إذن لا يجوز لي أن أصرف مثلا دينار ورق بدينار خردة إلا متساويا متقابلا. فلو واحد مثلا قال أنا جت فترة كذا يسمونها العملة، العملة 100 فلس مثلا أنا أحتاجها، فيقول لك مثلا أنا أعطيك 900 فلس مقابل دينار، نقول هذا لا يجوز لأن نفس الجنس نفس العلة. طيب إذا نفس العلة لكن الجنس مختلف، مثلا دينار بجنيه، دينار بجنيه، إذا اختلفت الجنس واتفقت العلة يجوز فيها المفاضلة ولا يجوز النسيء، لا يجوز التأخير. فأصرف أنا مثلا دينار 50 جنيه أو دينار 60 جنيه ما في مشكلة، لكن بشرط إيش؟ المقابلة. أيوة هذا إشكال. إحنا خلينا يعني خلنا الأصل الآن وبعدين نشوف، يعني لأن يعني كثير من العلماء مثلا يقول في الصرافين أن الورقة سند هو القبض، وبعدين التحويل هذه موضوع آخر، يعني هو الصراف يعمل لك عقدان، عقد صرف وعقد تحويل، فعقد الصرف تم بقبض السند، وعقد التحويل هذا موضوع آخر، واضح؟ لكن إذا ما في سند ما في. إذا ما في سند أيوة هذا مشكلة. هذا يحصل فيه. وهذا كثير صراحة، يعني يمشي ويخليه. في الحوالات. حوالات وكذا وما يدري. طيب إذا إذا إذا إذا كان من كلاهما ربوي لكن العلتين مختلفتين، يعني مثلا مال فيه ثمانية وطعام مدخر أو طعام أسف موزون، يعني مثلا الآن لما نشتري إحنا فرضا التفاح أو يعني كل ما يشترى وزنا يشترى وزنا وهو طعام، فهذا فيه علة الربا. فإذا اشتريته أنا بربوي لكن من علة أخرى، مال بتفاح، مال ببرتقال، مال برز، مثلا الرز يباع بالكيلو الآن، فهو مطعوم وموزون، مطعوم وموزون، واشتريته أنا بمال يجوز فيه المفاضلة والنساء، يجوز فيه الأمران لأن العلة اختلفت. العلة اختلفت. طيب إذا كان أحدهما ربوي والثاني غير ربوي فيجوز فيه الأمران من باب أولى. إذا كان كلامه ربوي بس مختلف العلة جاز، فأن يجوز أحدهما ربوي والثاني غير ربوي من باب أولى. إذا كان كلاهما غير ربوي خرجوا، أيضا كلاهما. واضح يا جماعة؟ إذن عندنا يعني أربع خمس حالات: ربوي بربوي بنفس العلة ونفس الجنس، ربوي بربوي نفس العلة والجنس مختلف، ربوي بربوي من علة مختلفة، ربوي بغير ربوي، غير ربوي بغير ربوي. هذه الخمس حالات إذا فهمتها فهمت باب الربا كله، كل تفهم إذا ضبطت هذه الخمسة أحوال. واضح؟ الذي يحرم فيها التفاضل والنساء يعني التأخير ويجب فيها المماثلة والمقابضة هو الأولى فقط، إذا اجتمعت نفس الجنس من نفس العلة، نفس العلة. واضح؟ مثل التمر التمر، أحسن. مثلا الذهب الذهب، الفضة بالفضة، دينار دينار، جنيه بجنيه. واضح؟ أيوة. الصورة الثانية كلاهما ربوي من نفس علة الربا لكن الجنس مختلف، يجوز يجوز فيها المفاضلة لكن لا يجوز فيها التأخير، لازم مقابل. ما سوى الثلاث حالات هذه اللي وراء كلها تجوز. يعني اضبط الحالتين الأولين أساس أسهل لكم الموضوع، بس اضبط هذا. فكلها تجوز إلا أن يكون الربوي الربوي ونفس الجنس، هنا تبدأ الإشكالية. أعطيكم مثال واقع. الآن نساء مثلا، بعض النساء يذهبن إلى الصرافين وتشتري ذهبا بالأقصاد. أول شيء دعونا نأخذها قاعدة قاعدة، تشتري ذهب بالأقصاد، هل العلة واحدة ولا مختلفة؟ أول شيء هل هذه في علة ربا ولا لا؟ في علة ربا. الاثنين كلاهما في علة ربا، صح؟ يعني الثمن والسلعة. طيب هل هما علة واحدة ولا علتين مختلفتين؟ واحدة. لاحظ، ذهب ومال نقد، علة واحدة. علة واحدة، كلاهما ثمانية. ثمانية، كلاهما ثمانية، ممتاز. أي ثمانية، كلاهما علته ثمانية. طيب هذا ذهب وهذا مال، ايش اللي اختلف الان؟ الجنس. طيب من اي حالة صارت؟ الاولى ولا الثانية؟ الثانية، التي يجوز فيها المفاضلة لكن لا يجوز فيها النسية، التأخير. اذا بيع الذهب بالاقصاد ايش حكمه؟ حرام. وهذا من اكثر ما ينتشر عند النساء. هذا موضوع اخر. البدل الان امرأة تذهب تبيع الذهب القديم بذهب جديد نفس الوزن لكنه أغلى. طيب دعونا نطبق الآن قاعدة: كلاهما ربوي، كلاهما نفس العلة، كلاهما نفس الجنس. إذن لا يجوز فيها الحالة الأولى لا يجوز فيها لا تفاضل ولا تأخير. واضح؟ فهذا يصبح خطير جدا، فهذا أخطر، هذا ربا ربا ربا النسيء والفضل فيها. طيب شو الحل في مثل هذا؟ أحسن، تبيعه وتستلم فلوس بدون اتفاق، بعدين هي حرة إن شرت وغاية بالضبط، تأخذ عنده من غيره. أنت ولو كان فرق مصنعين، لأن هو العلة نفس العلة ونفس الجنس. إذا ضبطت هذه الخمسة، خمسة حالات، خلاص لا تخطئوا في باب الربا بإذن الله تعالى. نطبقها إن شاء الله في الله. عندنا الحالة الثانية شيخ. الحالة الثانية عندنا إنه الصواغ نفسه يدين الشارية هذه. يعني يعطيها المبلغ كامل سجله عنده دين. تمام. يعطيها مبلغ إيش؟ مبلغ الذهب اللي بعته. لا يعطيها مال. بعدين. نقد. وبعدين؟ تشتري بالأقساط عندكم هنا صح؟ إيه. هناك هي ما عندها فلوس أو عندها بعض المال. تمام. هو يدينها الباقي أو يدينها المال كله ويسجلها عنده دين المال. آه. وتشتري. تشتري هي بالمال اللي استدانته. آه لا بس يعني حيلة بس عاد. لكنها يعني يخرج من الإشكالية لأن يصبح عليها دين يعني دين. هذا بس شيطان ها فقيه الشافعية مضبطينه في اليمن. نعم التحويل في الفطور لأن باب الربا من أشياء من أكثر من كثير في التفسير. يقول في ما وصل التفسير هذا الآن قال وباب الربا من أعقد الأبواب. اي سبحان الله بكثير صور يعني فهو يحتاج الى ممارسه وتطبيقات وتصوير لكن ان شاء الله سيسهل عليكم باذن الله تعالى. ابشر ان شاء الله يعني ما قاعد للفطور بس عشان ما نخرج من التفسير بس مدير الجلسه طبعا احسنك. إيه ما كانوا يرون إمام أحمد فقيها يرونه محدثا كان فيش مذهب. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أجمع المفسرون أن المعنى لا يقومون من قبورهم في البعث إلا كالمجنون ويتخبطه ويتفعله من قول خبط يخبط والمس الجنون. ومن تتعلق بيقوم ذلك بأنهم تعليل لعقاب الذي يصيبهم جنون بأثر المس يعني هذا مقصود والمس هو يعني دخول الإنس دخول الجن في الإنس وهذا يثبت يعني من الأدلة الصريحة في إثبات دخول الجن في الإنس أن الجن يدخل الإنس. نعم أيوة لا لا لا يقومون يوم القيامة. ولاحظ يا جماعة أجمع المفسرون معنى لا يقومون من قبورهم في البعث إلا كذا فمسألة فيها يا جماعة في تفسير الربا كثير اليوم يا شيخ ما في أحد منهم ممسوس. في حديث رواه داود في ضعف يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان من لا يأكل الربا يصيبه غباره يعني لا بد يعني لاحظ لا تدخل في بنك ربوي مش عارف ايش فيصبح يعني لا يكاد يسلم احد من الربا. وسبحان الله الزمن هذا زمن انتشار الربا البنوك هذه الربويه والكلام ذلك بانهم لا المس جن دخول جن يعني لا يتاثر الانسان بالمس العادي فيكون مجنونا. فالمقصود إذا أطلق المس أنه جاءه شيء من الجن فدخل به. هنا. ذلك بأنهم تعليل لعقاب الذي يصيبهم وإنما هذا للكفار لأن قولهم إنما البيع مثل الربا رد على الشريعة وتكذيب لها ثم قد يأخذ العصاة بحظ من هذا الوعيد. فإن قيل فهل لا قيل إنما الربا مثل البيع لأنهم قاسوا الربا على البيع في الجواز. فالجواب أن هذا مبالغة فإنهم جعلوا الربا أصلا حتى شبهوا به البيع. يعني شيء غريب يعني هم ما قالوا إنما الربا مثل البيع يعني هو أصلا خلاف في الربا إنما قالوا إنما البيع مثل الربا يعني كانوا يقولون إذا أردت أن تشك في شيء فشك في البيع أما الربا فهو عندنا من أحل ما يكون الأصل عندنا هو الربا. نعم وأحل الله البيع عموم يخرج منه البيوع الممنوعة شرعا وقد عددناها في الفقه 80 نوعا. عجيب. وحرم الربا عددناها في كتابه هو اسمه القوانين الفقهية رحمه الله وهو يعني حصرها حصر جميل صراحة. نعم. وحرم الربا رد على الكفار وإنكار للتسوية بين البيع والربا. طبعا 80 نوع بالأفراد ولا هي يعني لا تصل هذا النوع يعني تعرفون شروط البيع عندنا 7 مذكورة فوق 7 شروط الصور التي في نقض كل شرط كثيرة جدا، فالمؤلف عدها أوصلها إلى 80 نوع، لكن الحقيقة أنها ما تنتهي، لأن هو شرط. يعني مثلا شرط أن تكون السلعة معلومة، صور عدم المعلوم هذا كثيرة جدا يعني ما تنتهي، مثل بيع المنابذة هذا من صور البيع الغير معلوم، بيع المجهول. لو واحد قال له اشتر، يعني هذا العكس يكون الثمن مجهول، يقول له اشتر وما راح نختلف، ما راح نختلف كثير جدا، وان شاء الله احنا يعني ما بيننا وبيننا خلاف، واصلا لما يتم البيعة يقول لا انا ظننت كذا، يقول لا انا ظننت كذا، انت قلت لي ما بين خلاف، يا ابن الحلال انت فهمتني غلط، ويدخل الشيطان بينهم. طيب هذه الصورة تختلف بحسب من صورها ايضا البيع بحسب التصريف، ترى هذه اشكالية يا جماعة، وهذا موجود ايضا حاليا، البيع بالتصريف. بعض العلماء قال هذا من بيع المجهول، بيع مجهول الثمن، وبعضهم قال لا هو بيع معلوم الثمن لأنه كأنه وكيل في البيع، لكن هنا يلزم أن يكون الضمان على صاحب البضاعة وليس على صاحب المحل. إذا كان وكيلا له، والآن كيف يخرجونها؟ يقول هذا وكيل له في بيع البضاعة، واضح؟ فبنام أنه وكيل خلاص، اللي يبيعه يبيعه، اللي ما يبيعه يرجع للأول. طيب إذا كان هكذا، إذا لو تلفت ما يلومه، لو حصلت جائحة وأتلفت البضاعة لا حق له أن يلومه ولا حق له أن يرجع. بينما إذا باعها فخلاص الضمان على من؟ على المشتري الجديد صاحب المحل. يعني هذه تفصيلات مهمة إن شاء الله، لكن لا نريد أن نخرج إذا فرض طبعا يده يد أمانة الوكيل، خلاص إذا قلنا يد أمانة فليس عليه شيء إلا بالتفق. نعم أحسن عليكم. وحرم الربا رد على الكفار وإنكار للتسوية بين البيع والربا، وفي ذلك دليل على أن القياس يهدمه النص، لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم تحليل الله وتحريمه، فله ما سلف أي له ما أخذ من الربا لا يؤاخذ بما فعل منه قبل نزول التحريم، وأمره إلى الله الضمير عائد على صاحب الربا، والمعنى أن الله يحكم فيه يوم القيامة فلا تؤاخذه في الدنيا. وقيل الضمير عائد على الربا، والمعنى أمر الربا إلى الله في تحريمه أو غير ذلك. ومن عاد الآية يعني من عاد إلى فعل الربا وإلى القول إنما البيع مثل الربا، ولذلك حكم عليه بالخلود في النار، لأن ذلك القول لا يصدر إلا من كافر، فلا حجة فيها لمن قال بتخليد العصاة لكونها في الكفار. يمحق الله الربا، ينقصه ويذهبه. المحق حقيقة يعني أعمق من معنى الإنقاص والإثار. المحق الاستئصال، واضح؟ هذا المعنى الأقرب يعني. فالله تعالى يمحق الربا يعني يذهب بركته ورأس المال أيضا المدفوع فيه. إذن لما يدخل الإنسان في الربا هو يريد الربح، يقول له الله تعالى لن تجد لا ربحا بل ولا حتى رأس المالك الذي دخل فيه، لأنه يمحق محق أعوذ بالله يعني يستأصله من أصله يعني. فهذا من شؤم الربا، وهو خطير الربا يعني. ذلك ستره يعني بعد قليل أشياء عجيبة يعني في كيف الله تعالى ما أعلن الحرب في كتابه إلا على المرابي، مع أنه في مشرك وفي كفار وفي ملحدين، لكن على لأن الربا يا أخواني لا يدمر الإنسان، يدمر الدول. إذا قام اقتصاد الدول على الربا ينهار الدولة كلها بما فيها. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية، أعوذ بالله. حديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله. وقال لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، كل من له علاقة. الشيخ باز الله يرحمه يقول حارس البنك ملعون ولو لم يتعامل بالربا، لأن له جزء من حفظ حارس. فكل من كان له الدور في الربا فهو له نصيب من اللعنة. طبعا الجهل يرفع فيه التبعة، لكن احنا حديثنا عن من يعلم. فموضوع الربا موضوع يعني الآن اللي حصل، لعلنا نتحدث إن شاء الله في اللقاء بعد قليل عن اليونان مثلا، كيف حصل هذا الانهيار الاقتصادي اللي فيه. الكوارث الاقتصادية اللي حصلت في في في أمريكا وأوروبا وبعض الدول كيف حصلت بسبب موضوع الربا فقط، وكيف دمر دول كاملة. نعم. يعني المناخ أسهم يعني فيها إشكالية أخرى، لكن الربا لا في بعض. أفلست. يمحق الله يمحق الله الربا، ينقصه ويذهبه، ويربي الصدقات، ينميها في الدنيا بالبركة وفي الآخرة بمضاعفة الثواب. كفار أثيم، أي من يجمع بين الكفر والإثم بفعل الربا، وهذا يدل على أن الآية في الكفار. وذروا ما بقي من الربا، سبب الآية أنه كان بين قريش وثقيف ربا في الجاهلية، فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال في خطبته: كل ربا كان في الجاهلية موضوع، ثم إن ثقيفا أرسلت تطلب الربا الذي كان لهم على قريش، فأبوا من دفعه وقالوا قد وضع الربا. فأبوا من دفعه. فأبوا من دفعه وقالوا قد وضع الربا، فتحاكموا إلى عتبة بن أسيد أمير مكة، فكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية: إن كنتم مؤمنين شرط لمن خطب به من ثقيف وغيرهم، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، أي إن لم تنتهوا عن الربا حوربتم. ومعنى فأذنوا اعلموا، قرئ بالمد أي أعلموا غيركم، يعني آذنوا. ولما نزلت قالت ثقيف، طبعا هذا قراءة شاذة، لكن فأذنوا قراءة متواترة، ومعناها فاعلموا، مثل الأذان وإعلام بدخول الوقت. فليس فأذنوا يعني اسمحوا كما يفهم بعض الناس، فأذنوا بحرب يعني اسمحوا بحرب أو من الإذن، لا، هي من الأذان وهو الإعلام، يعني فاعلموا وستعلن الحرب. ولما نزلت قالت ثقيف: لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله، لا تظلمون ولا تظلمون، أي لا تظلمون بأخذ زيادة على رؤوس أموالكم، ولا تظلمون بالنقص منها، وإن كان ذو عسرة كان تامة، بمعنى حضر أو وقع. وقرئ ذا عسرة أي إن كان الغريم ذا عسرة، هذا شاذ، وإن كان ذو عسرة يعني وإن حصل وإن تم. كان عندنا نوعا كان ناقصة لتحتاج إلى خبر، اسم خبر، كان تامة ما تحتاج إلى خبر. كان رجل، لما تقول مثلا كان رجل يعني حصل ووجد رجل. نعم. فنظرة إلى ميسرة، حكم الله للمعسر بالإنظار إلى أن يسر، قد كان قبل ذلك يباع بما فيما عليه. ونظرة مصدر معناه التأخير، وهو مرفوع على أنه خبر ابتداء تقديره، فالواجب نظرة أو مبتدأ. وميسرة وميسرة وأما بالسكون نظرة فهي اللي هي المصدر النظر يعني. أحسن عليكم. وميسرة أيضا مصدر، وقرئ بضم السين وفتحها. وأن تصدقوا خير لكم، ندب الله إلى الصدقة على المعسر بإسقاط الدين عنه، فذلك أفضل من إنظاره. إذا ميسرة وميسرة كلاهما صحيح. وباقي الآية وعظ، وقيل إن آخر آية نزلت آية الربا، وقيل بل قوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية، وقيل آية الدين المذكورة بعد. وتلاحظون كلها بعد وعظ وراء بعض، ثلاث آيات هذه، فلا مانع من الجمع بينها، ونقول نزلت آية الربا ثم آية واتقوا يوما ترجعون الله وآية الدين، وكلاهما تتاليات. حسنا. إذا تداينتم بدين، أي إذا عمل بعضكم بعضا بدين، وإنما ذكر الدين وإن كان مذكورا في تداينتم ليعود عليه الضمير فيه فاكتبوه، وليزول الاشتراك الذي فيه تداينتم، إذ قد يقال بمعنى الجزاء إلى أجل مسمى، دليل على أنه لا يجوز إلى أجل مجهول، وأجاز مالك البيع إلى الجداد والحصاد لأنه معروف عند الناس، ومنعه الشافعي وأبو حنيفة. قال ابن عباس: نزلت لآية في السلام خاصة. وقول مالك قوي في هذا الباب، قول مالك يعني إلى الجداد يعتبر في العرف منضبط يعني. نعم. أحسن الله. قال ابن عباس: نزلت الآية في السلم خاصة، يعني أن سلم أهل المدينة كان سبب نزولها. قال مالك: وهذا يجمع الدين كله، يعني أنه يجوز التأخير في السلم والسلف وغيرهما. فاكتبوه، ذهب قوم إلى أن كتابة الدين واجبة بهذه الآية، وقال قوم: إنها منسوخة بقوله: فإن أمين بعضكم بعضا، وقال قوم: إنها على الندب، ليكتب بينكم كاتب. وأنا أراجع أنها على الندب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور لما اشترى من عربي واستتبعه أن يأتيه إلى بيته ويعطيه المبلغ، ثم العربي زايده الناس، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت يعني شاريا أو دعني، فقال: قد اشتريت. قال: أحضر شاهدا. الحديث المشهور في آخره خزيمة شهد قال يا رسول الله أنا أشهد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهد خزيمة بشهادة رجلين. فالحديث يدل على عدم وجوب الكتاب، إذا لو كان مكتوبا لكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى الكتابة أسهل له في إخراجها من الإشهاد. فدل الحديث على ودلت الآية على أن الأمر هنا للندب وليس للوجوب. يا أيها الذين آمنوا إذا ندبتم إلى أجل مسمى فاكتبوه، إذا الكتابة مستحبة وليست واجبة. نعم. لكن عموما الشارع يندب إلى توثيق الحقوق، هذه قضية مهمة لقطع الخلاف ورفع الشقاق. الشارع يعني من مقاصده جمع القلوب وعدم اختلافها، فمن أعظم ما يسبب اختلاف القلوب الاختلاف في الأموال والحقوق، فكتابتها يعني يقطع مثل هذا يقطع. نعم. أحسن. وليكتب بينكم كاتب، قال قوم يجب على الكاتب أن يكتب، وقال قوم نسخ ذلك بقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد، قال آخرون يجب عليه إذا لم يوجد كاتب سواه، وقال قوم إن الأمر بذلك على الندب، ولذلك جزى أخذ الأجرة على كاتب الوثائق بالعدل، يتعلق عند ابن عطية بقوله وليكتب، وعند الزمخشري بقوله كاتب، فعلى الأول تكون الكتابة بالعدل وإن كان الكاتب غير مرضي، وعلى الثاني يجب أن يكون الكاتب مرضيا في نفسه. قال مالك لا يكتب الوثائق إلا عارف بها، عدل في نفسه مأمون، ولا يأبى كاتب أن يكتب، نهي عن الإباية ويقوي الوجوب. من هنا أخذ ما يسمى الآن كاتب العدل. كاتب العدل يعني أخذ من هذه الآية وليكتب كاتب بالعدل، كاتب بالعدل. وكاتب العدل، كاتب العدل اللي احنا عندنا الآن مصطلح مأخوذ من المعنى الأول اللي ذكره ابن عطية، تكون الكتابة بالعدل وإن كان الكاتب غير مرضي، يعني هو كاتب يكتب بالعدل بغض النظر عن شخص يعني هو عادل ولا غير عادل، واضح؟ أما المعنى الثاني هو المقصود بالآية والأكثر شهرة في المعنى يعني. نعم. أحسن. كما علمه الله يتعلق، نعم، أن يكون عدل، نعم، كاتب يتعلق بقوله أن يكتب، والكاف للتشبيه أن يكتب مثل ما علمه الله، أو للتعليل أن ينفع الناس بالكتابة كما علمه الله كقوله وأحسن كما أحسن الله إليك، وقيل يتعلق بقوله بعدها فليكتب وليملل، وقالوا أمللت الكتابة وأمليته، فورد هنا على اللغة الواحدة، وفي قوله تملى عليه على الأخرى الذي عليه الحق، لأن الشهادة إنما هي باعترافه، فإن كتبت الوثيقة دون إملاله ثم أقر بها جاز. ولا يبخس، أمره الله بالتقوى فيما يمل، ونهاه عن البخس وهو نقص الحق، سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، السفيه الذي لا يحسن النظر في ماله، وضعيف الصغير وشبهه، والذي لا يستطيع أن يمل الأخرس وشبهه، وليه أبوه أو وصيه، والضمير عائد على الذي عليه الحق. واستشهدوا شهيدين، شهادة رجلين جائزة في كل شيء إلا في الزنا، شهادة الرجلين جائزة في كل شيء إلا في الزنا، فلا بد من أربعة، من رجالكم نص في رفض شهادة الكفار والصبيان والنساء، وأما العبيد فاللفظ يتناولهم، لذلك أجاز ابن حنبل شهادتهم. أول مرة يذكر الإمام أحمد الحنبل هذا الوضع يمكن الوحيد الذي ذكره. نعم. ومنعها مالك والشافعي نقص الرق، فرجل ومرأتان، قال قوم لا تجوز شهادة المرأتين إلا مع عدم الرجال، وقالوا معنى الآية فإن لم يكونا إن لم يوجدا، وأجاز الجمهور إلى أن المعنى إن لم يشهد رجلان فرجل ومرأتان، وإنما يجوز عند مالك شهادة الرجل والمرأتين في الأموال لا في غيرها، وتجوز عنده شهادة المرأتين دون رجل فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والاستهلال وعيوب النساء. وارتفع فرجل من فعل مضمر، تقديره فليكن رجل فهو فاعل، أو تقديره فليستشهد رجل فهو مفعول لم يسمى فاعله، أو بالابتداء تقديره فرجل ومرأتان يشهدون ممن ترضون، صفة للرجل والمرأتين. إذن عندنا النساء فيما يختص به تكفي فيها شهادة امرأة، مثل الإرضاع والبكارة والثيوبة وما يكون من خصائص النساء. أما في البيع فلا بد من شهادة امرأتين تقوم مقام الرجل واحد، والسبب في ذلك يعني كما جاء هنا في بعض الأشياء ذكر المؤلف أن طبيعة المرأة إخواني، أو السبب في ذلك، طبيعة المرأة لا تجالس الرجال، ووارد جدا أنها تنسى، فبينما الرجال لحضورهم مشاهد البيع والشراء ولجلوسهم مع الرجال دائما قضية شهادته على البيع تكون حاضرة. والشارع دائما تتعلق الأحكام فيه بغلبة الظن، فغلبة الظن لانشغال المرأة ببيتها وأهلها وأولادها أنها تنسى. فلما كانت امرأتان كان أوثق للحق. فلذلك قال الله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني هذه من الجهة المعنوية وواقع، يعني واقع. أيضا المرأة تستحي، فوجود امرأة أخرى معها تعينها، يعني لو كان شهادة امرأة واحدة والقاضي استحلفها ونهرها أنت شهادتك، فممكن هي ترتاع وتهتز وتضعف، فلما يكون معها امرأة أخرى تقول نعم فتثبتها على رأيها. فالحكمة في ذلك ليس كما يظن البعض وتنقص المرأة وعدم الثقة برأيها، ويبدون يدخلون في يعني مجال بعيد جدا عن حكمة الشارع في توثيق الحقوق، وأيضا إعانة المرأة في مثل هذا الموقف الذي تكون به وحدها، يعني قد تتهيب أو تستحي. هذا هو المقصود، يعني لماذا أصبحت المرأة شهادتها بشهادة رجلين في هذه المواطن اللي هي مواطن البيع والشراء التي أصلا يقل حضور المرأة عادة فيها. نعم. صحيح. مما ترضون صفة للرجل ومرأتين ومشترط أيضا في الرجلين الشاهدين، لأن الرضا مشترط في الجميع وهو العدالة، ومعناها اجتناب الذنوب الكبائر وتوقي الصغائر مع المحافظة على المروءة. أن تضل مفعول من أجله والعامل فيه هو المقدر العامل فيه، فرجل ومرأتان. والضلال في الشهادة هو نسيانها أو نسيان بعضها، وإنما جعل ضلال إحدى المرأتين مفعولا من أجله وليس هو المراد، لأنه سبب لتذكير الأخرى لها وهو المراد، فأقيم السبب مقاما مسبب. وقرئ أن تضل بكسر الهمزة على الشرط وجوابه الفاء في فتذكر، ولذلك رفعه من كسر همزة ونصبه من فتحها على العطف، وقرئ فتذكر بالتشديد والتخفيف والمعنى واحد. ولا يأبى فتذكر فتذكر أحسن. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي لا يمتنعوا إذا دعوا إلى أداء الشهادة، وقد ورد تفسير بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق العلماء أن أداء الشهادة واجب إذا دعي إليها، وقيل إذا دعوا إلى تحصيل الشهادة وكتبها، وقيل إلى الأمرين. ولا تسأموا، إذا عندنا فيها قولان، إذا دعوا إلى أداء الشهادة، إذا دعوا إلى تحمل الشهادة. اتفق العلماء أنه إذا تحملها فأداؤها واجب، لكن اختلفوا في تحملها، تحمل الشهادة. لو واحد قلت لنا تعال اشهد معي، هل يجب عليه أن يتحمل الشهادة ولا لا؟ فيها قولان، الأشهر أنه لا يجب عليه، يعني يجوز له أن يقول والله أنا أعتذر لا أريد أن أتحمل مسؤولية غيره، وهذا هو الراجح، يعني أن أداء الشهادة أو الكاتب مستحب ليس واجب. نعم. أحسن عليكم. ولا تسأموا أن تكتبوا، أي لا تملوا من الكتابة إذا ترددت وكثرت، سواء كان الحق صغيرا أو كبيرا، ونصب صغيرا على حال ذلك إشارة إلى كتابة أقسط من القسط وهو العدل، وأقوم بمعنى وأشد إقامة، وبني أفعل فيما من الرباع وهو قليل، وأدنى ألا ترتابوا، أي أقرب إلى عدم الشك في الشهادة، إلا أن تكون تجارة حاضرة في موضع نص من عدم استثناء المقاطع، لأن الكلام متقدم في الدين المؤجل، والمعنى إباحة ترك الكتابة في التجارة الحاضرة وهي ما يباع بالنقد، وقوله تديرونها بينكم يقتضي القبض والبينونة. طبعا أيضا فيها قراءة إلا أن تكون تجارة. نعم. وأشهدوا إذا تبايعتم ذهب قوم إلى وجوب الإشهاد على كل بيع صغير أو كبير، وهم الظاهرية خلافا للجمهور، وذهب قوم إلى أنه منسوخ بقوله فإن أمضى بعضكم بعضا، وذهب قوم إلى أنه على الندب، هو الراجح أنه على الندب. ولا يضار كاتب ولا شيء، يحتمل أن يكون كاتب فاعلا على تقدير كسر الراء المضغمة في من يضار، والمعنى على هذا نهي للكاتب والشهيد أن يضر صاحب الحق أو الذي عليه الحق بزيادة فيه أو النقصان منها أو الامتناع من الكتابة أو الشهادة، ويحتمل أن يكون كاتب مفعولا لم يسمى فاعله على تقدير فتح الراء المضغمة، ويقوي ذلك قراءة عمر والخطاب رضي الله عنه، لا يضارر بالتفكيك وفتح الراء، والمعنى النهي عن الإضرار بالكاتب وشهيده بإذايتهما بالقول أو بالفعل. وضحت الآن؟ يعني ولا يضار كاتب، هل لا يضار كاتب يعني هو لا يضارر بأن يكتب شيئا سيئا أو لا يضمن الحقوق، أو معنى لا يضار كاتب يعني لا تضر الكاتب، فإذا حصل خلاف بينكم لا تسبوا أو تؤذوا الكاتب الذي كتبه، وليس له دخل في في في هذا، هو مجرد موثق. واضح؟ فالكاتب والشهيد لا يجوز أن يضار ولا يجوز لهم هم أيضا أن يضر بالفعل يعني. والآية محتملة المعنيين ويجوز حملها على الاثنين، وهذا هو الراجح. لا يضر هو ولا يضر هو عليه، لا يبتدئ بالضرر ولا يضر هو أيضا. نعم صحيح. وإن تفعلوا إن وقعتم في الإضرار فإنه فسوق حال بكم، ويعلمكم الله، إخبار على وجه الامتنان، وقيل معناه الوعد بأن من اتقى علمه الله وألهمه، وهذا المعنى صحيح، ولكن لفظ الآية لا يعطيه، لأنه لو كان كذلك لجازم ويعلمكم في جواب واتقوا واتقوا. وإن هذه مسألة يعني لطيفة يعني لغوية، لكن أيضا هذه مشهورة عند الناس، وهي واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني الكثير يجعلها خبر، يعني يجعل يعلمكم الله خبر للتقوى، يعني يعني يعني يجعل التقوى دليل العلم أو سبب للعلم. التقوى سبب العلم صحيح، لكن ليس هذا دليلها، ليس هذا دليل. قال الله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، يعني علما. أما هذه الآية فليست دليلا على العلم، لأن لو كانت كذلك لكانت يعلمكم الله مجزومة، تصير تكون هكذا واتقوا الله ويعلمكم الله، لكن الآية مرفوعة فدل على أن ليس بينهما علاقة ولا اتصال. وبالتالي الراجع أنك تقرأ واتقوا الله تقف ثم تبدأ ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، من غير ارتباط بينهما. إذن وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله، يعني اتقوا الله أن تفعلوا هذا الفسوق، ثم تبدأ من جديد ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. نعم حسنا. وإن كنتم على سفر، الآية لما أمر الله تعالى بكتابة الدين جعل الرهن توثيقا للحق عوضا من الكتابة حيث تتعذر الكتابة في السفر. وقال ظاهرية كم نوع من التوثيق جانا؟ أول شيء التوثيق بالكتابة، والتوثيق بالإشهاد، والتوثيق الآن بالرهن، فكل هذه توثيق من الشارع لحقوق الناس والدين. نعم. وقال الظاهرية لا يجوز رهنه إلا في السفر لظاهر الآية، أجازه مالك وغيره في الحضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه بالمدينة، فرهان مقبوضة يقتضي بينونة المرتهن بالرهن. أجمع العلماء على صحة قبض المرتهن. في قراءة أيضا رهن، رهن مقبوضة، وهي جمع رهان. أحسنكم. وقبض وكيله، وجاز مالك والجمهور وضعه على يد عدل، والقبض للرهن شرط في الصحة عند الشافعي وغيره، لقوله تعالى مقبوضة، وهو عند مالك شرط كمال، وهو عند مالك شرط كمال. قول الشافعي أقوى في ذلك. نعم. فإن أحسنكم، فإن أمن بعضكم بعضا، الآية أي إن أمن صاحب الحق المديان لحسن ظنه به فليستغني عن الكتابة وعن الرهن، فأمر أولا بكتابة ثم بالرهن ثم بالائتمان، فللدين ثلاثة أحوال، ثم أمر المديان بأداء الأمانة ليكون عنده وظن صاحبه ليكون عند ظن صاحبه به، ولا تكتم الشهادة محمول على الوجوب، فإنه آثم قلبه، معناه قد تعلق بالإثم اللاحق عن المعصية بكتمان الشهادة، وارتفع آثم بأنه خبر إن وقلبه فاعل به، ويجوز أن يكون قلبه مبتدأ وآثم خبره، وإنما سند الإثم إلى القلب، وإن كانت جملة الكاثم هي الآثمة. فإنه قلبه آثم، صحيح، لأن الكتمان من فعل القلب إذ هو يضمرها، ولئلا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الآية مقتضاها المحاسبة على ما في نفوس العباد من الذنوب سواء أبدوه أم أخفوه، ثم المعاقبة على ذلك لمن شاء الله أو الغفران لمن شاء الله. وفي ذلك إشكال لمعارضته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بأنفسها. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما نزلت شق ذلك على الصحابة وقالوا هلكنا إن حوسبنا بخواطئ أنفسنا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوها، فأنزل الله بعد ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكشف عنهم الكرب ونسخ بذلك هذه الآية. وقيل هي في معنى كتم الشهادة. الحديث يعني مكتوب تحت أخرجه مسلم، وهذا حديث صحيح يعني في مسلم، لكنهم ليس بهذا اللفظ، يعني ليس فيها هلكنا أن حسبنا بخاطر، لكنهم فعلا هم الصحابة يعني خافوا من الآية، خافوا أنها يعني ظاهر الآية تحاسب حتى على ما في النفس، إن تخفوا أو تبدوا كله محاسب عليه، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. ف فالآية مرعبة يعني ما جال في الخواطر. فجاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني لإزالة هذا الإشكال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم علمهم بس التسليم ما علمهم شيء آخر، سلموا فقط. فلما سلموا وانقادت لها ألسنتهم أنزل الله تعالى بعد التخفيف يعني. نعم صحيح. وقيل هي في معنى كتم شهادة وإبدائها وذلك محاسب به. وقيل يحاسب الله خلقه على ما في نفوسهم ثم يغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين والمنافقين. وصحيح التأويل الأول لوروده في الصحيح. وقد ورد أيضا عن ابن عباس وغيره بأن قيل إن الآية خبر والأخبار لا يدخلها النسخ. فالجواب أن النسخ إنما وقع في المؤاخذة والمحاسبة وذلك حكم يصح دخول النسخ فيه. فلفظ الآية خبر ومعناها حكم، فيغفر ويعذب قرئ بجزمهما عطفا على يحاسبكم وبرفعهما على تقديره فهو يغفر. آمن الرسول ولا يسبوها ما تقدم من حديث أبي هريرة لما قال سمعنا وأطعنا مدحهم الله بهذه الآية وقدم ذلك قبل كشف ما شق عليهم. والمؤمنون عطف على الرسول والأو مبتدأ، فعلى الأول يوقف والمؤمنون وعلى الثاني يوقف من ربه. والأول أحسن، كل آمن إن كان والمؤمنون معطوفا فكل عموم في الرسول والمؤمنين، وإن كان مبتدأ فكل عموم في المؤمنين. ووحد الضمير في آمن على معنى كل واحد منهم، كل واحد منهم آمن. وكتبه قرئ بالجمع أي كل كتاب أنزله الله، وقرئ بالتوحيد يريد القرآن والجنس. لا نفرق بين أحد من رسله، التقدير يقولون لا نفرق، والمعنى لا نفرق بين أحد من الرسل وبين غيرهم في الإيمان، بل نؤمن بجميعهم ولسنا كاليهود والنصارى الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. وقالوا سمعنا وأطعنا حكاية قول المؤمنين على وجه المدح لهم، غفرانك مصدر والعامل فيه مضمر، ونصبه على المصدرية تقديره اغفر غفرانك، وقيل على المفعولية تقدير نطلب غفرانك، وإليك المصير إقرار بالبعث مع التذلل وانقياد. وهنا تمت حكاية كلام المؤمنين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إخبار من الله تعالى برفع تكليف ما لا يطاق، وهو جائز عقلا عند الأشعرية ومحال عقلا عند المعتزلة. يعني هو جائز أن يكلف الله بما لا يطاق، جائز، لكنه شرعا غير واقع. المعتزل يقول غير واقع شرعا ولا عقلا، وهي مسألة كلامية واتفقوا ومحال عقلا عند المعتزلة، واتفقوا على أنه لم يقع في الشريعة. لها ما كسبت أي من الحسنات وعليها ما اكتسبت أي من السيئات، وجاءت العبارة بلاها في الحسنات. هل معنى الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني الله تعالى لا يشرع تكليفا إلا بحسب طاقة الإنسان، أما المقصود لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أن إذا أمرك الله بشيء فلا يطلب منك إلا وسعك وقدرتك وطاقتك؟ ها أول اثنين محتمل أمرين. أحسن. طيب الآية محتمل الأمرين، الآية يعني محتمل الأمرين، إن الله تعالى لا يشرع إلا تكليفا مطاقا، وإذا شرعه فالمطلوب من الإنسان على قدر طاقته. واضح، كلاهما صحيح. نعم صحيح. وجاءت العبارة لها في الحسنات لأنها مما ينتفع العبد به، وجاءت السيئات بعليها لأنها مما يضر بالعبد، وإنما قال جميل. هذه لفتها جميلة يعني. لها ما كسبت، لكن لما جاء السيئات قال عليها ما اكتسبت. نعم أحسن عليكم. وإنما قال في الحسنات كسبت وفي الشر اكتسبت، لأن في الاكتساب ضربا من الاعتمال والمعالجة حسب ما تقتضيه صيغة افتعل، فالسيئات فاعل ويتكلف مخالفة أمر الله، ويتعدى بخلاف الحسنات فإنه فيها على الجادة من غير تكلف. يا سلام، هذه فائدة أخرى بعد جميلة. نعم أحسن. أو لأن السيئات يجد في فعلها لميل النفس إليها فجعلت لذلك مكتسبة، ولما لم يكن الإنسان في الحسنات كذلك وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، أي قولوا ذلك في دعائكم، ويحتملوا أن يكونوا من بقية حكاية قولهم كما حكى عنهم قولهم سمعنا وأطعنا. والنسيان هنا هو الذهول الغالب على الإنسان، والخطأ وغير العمد، فذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وقد كان يجوز أن يؤاخذ به لولا أن الله رفعه. ولا تحمل علينا إصرا. هل الله تعالى رفع الخطأ؟ يعني هل الخطأ موجود ولا غير موجود؟ والنسيان موجود، فكيف رفع عن أمتي الخطأ والنسيان؟ أيوة أحسن، لازم تقدر الإثم. رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان وليس وقوعه. نعم صحيح. وقد كان يجوز أن يؤخذ به لولا أن الله رفعه. ولا تحمل علينا إصرا التكاليف الصعبة